شموع الروح بدوب فيها تدفيني وادفيها بنور الحب من الرحمن. مفيش مخلوق يطفيها شموع الروح بدوب فيها تدفيني وادفيها بنور الحب من الرحمن. مفيش مخلوق يطفيها.